فيك تذكير الهوى دي ما تحيا نغيب أغي الناس كان مدى نفيني وويني أها النور دي سيخ ليان راني قرايسي ويا سيكون هربا بنت كاسد قواري I'm gonna go to the